رحمه الله تعالى المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. ووصلنا إلى السؤال 84 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أنباك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكر رحمه الله تعالى في هذا السؤال وجوابه ما يتعلق بباب الطيرة، وهو أيضا من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. وهذه النصوص كلها أوردها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع زيادة عنده. في بعض الروايات قال رحمه الله: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة مصدر من الفعل تطير، يتطير طيرة، وهو مأخوذ أو نسبة إلى الطيور. وذلك وما علاقة هذا بالطيور؟ أن العرب في جاهليتها كانوا يتشاءمون ويتفاءلون ببعض الطيور، فإذا كان الطائر ذهب إلى جهة اليمين، إذا أصبح أحدهم مثلا يريد السفر، فأول ما أصبح رأى طائرا وهذا الطائر طار إلى جهة اليمين، تيمنوا به وسموه سانحا. وإذا رأوه ذهب إلى ذات الشمال تشاءموا وسموه بارحا، حتى يبرح ويبقى في بلده فلا يسافر. وأما إذا رأى السانحة يعني كأنه قد أذن له في السفر. وكانوا يعتقدون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله هي التي تظهر لهم مثل هذه العلامات، فيعتقدون في غير الله جل وعلا الضر والنفع. وقد يعتقد بعضهم في ذوات هذه الطيور المضرة والمنفعة أم الذي يعبدونه، وخاصة في بعض الطيور كالبومة، فإن العرب كانت تتشاءم بالبومة وهي في تفسير بعض أهل العلم الهامة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم إذا أصبح مسافرا فرأى بومة تشاءم ورجع عن سفره. والتشاؤم والتفاؤل أمر نفسي، والواقع أن الله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير والشر، ولم يجعل رب العزة والجلال رؤية طير أو حيوان أو أي شكل من الأشكال علامة أو سببا يجعل الإنسان يسافر أو لا يسافر. فهذه الأشياء وهذه الأشكال لم يجعلها رب العزة والجلال سببا ولا شرطا للسفر أو المنع منه، وإنما يعلق الذهاب وعدمه بالشرع. فإن كان السفر مشروعا مباحا أو واجبا فأخذ الحكم، وإن كان ممنوعا محرما أو مكروها أخذ الحكم الذي هو الحكم الشرعي. أما تعليق هذا برؤية شيء في الصباح أو رؤية منامية أو سماع كلمات قبيحة أو حسنة إذا أصبح أو إذا أمسى، فهذه أمور كلها تدخل إذا كانت تدعو إلى التشاؤم داخل في الوساوس الشيطانية التي يهيئها الشيطان للإنسان ليصده عن عمله، ولأجل أيضا أن يحزنه وأن يؤذيه وأن يضعف توكله. ويحسن للعبد إذا أراد أن يفهم ويفقه باب التطير أو ما يتعلق بالطيرة أن يعلم ما يجب عليه من التوكل على الله جل وعلا ورد الأمور إليه والتعلق التام به عز وجل، تعلق التعبد وعلى الله فتتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده الضر والنفع والخير والشر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويضر من يشاء وينفع من يشاء. لا إله إلا هو يرزق ويمنع ويغني ويفقر، كل يوم هو في شأن. فالعبد لا بد أن يتعلق قلبه بالله جل وعلا ليحصل مقصوده، فيلجأ إليه يذكره ويعظمه ويحمده ويسبحه ويهلله ويعمل ما يرضيه عز وجل. فإذا توكل على الله عز وجل كفاه الله وأعانه ويسر له أمره. وإن تعلق قلبه بالمخلوق في جلب النفع أو دفع الضر وكله الله إلى هذه المخلوقات، وكله الله إلى الناس، وتخلى الله عنه، ومن تركه الله ضاع وهلك. لذلك المسلم التقي يعلق قلبه بربه ويعتمد عليه في جميع أحواله، فإذا أراد أن يذهب مسافرا في سفر مشروع فرأى ما رأى من المناظر القبيحة لا يمنعه ذلك ولا يجعله يتشاءم من سفره. والناس في ذلك على صنوف وألوان في كيفية التشاؤم. فمثلا إذا أصبح ورأى رجلا قبيح المنظر تشاءم، وبعضهم إذا رأى حيوانا معينا في باكورة يومه تشاءم، وبعضهم إذا سمع خبرا سيئا تشاءم، وبعضهم إذا انفجر إطار سيارته صباحا تشاءم. ومثل هذه الأشياء كلها من الشيطان، وهي ضرب من ضروب الشرك، لأن فيها تعلق للقلب بغير الله. والطيرة قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الذي تشاءم به رب جل وعلا، فهذا الذي يكون شركا شركا أكبر. ولكن معظم الذين تقع منهم الطيرة إنما هو من الشرك الأصغر الذي هو ضعف الاعتماد على الله عز وجل وضعف التوكل، وهو في الحقيقة من وساوس الشيطان. فالإنسان يجب أن يعمل بالأسباب الشرعية ولا يلتفت إلى ما يمليه الشيطان من هذه الوساوس. وأمر الطيرة في الجاهلية أمر عظيم، وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يتشائمون من رسلهم. الله جل وعلا حكى عن المشركين هذا، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قام فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآية توضح أن من طريقة الفراعنة أعداء موسى عليه الصلاة والسلام فرعون ومن على شاكلته، أنهم إذا جاءهم الخير من الخصب والسعة في الرزق والعافية في الأبدان قالوا لنا هذه، يعني نحن نستحق هذا الكرم وهذا الخير، وينسبونه إلى آلهتهم أو إلى فرعون نفسه الذي ادعى الربوبية والألوهية. وأما إذا أصابهم ما يكرهون من الضيق والمحام أو القحط أو البلاء جعلوا هذا بسبب موسى وقومه، يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا. فبين رب العزة والجلال أن الله جل وعلا هو الذي قدر عليهم البلاء والضيق كما قدر عليهم الخصب والسعة، فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. فمرده إلى الله، وهو الذي قضاه عليهم وقدره لهم. فما أصابهم فمن الله، وهي كقول الله جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وهذا الشؤم الذي تشاءموا به وهو وقوع المكروه إنما هو بسبب أعمالهم لا بسبب نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإنما موسى عليه السلام جاءهم بالخير فرفضوه وأبوا إلا الشر والكفر. والله جل وعلا قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الهدى فهم جهال ضلال مع سماعهم للحجج وبيان الحق لهم ولكن على قلوبهم أكنة. والله جل وعلا أيضا ذكر من منهج المشركين أنهم يتطيرون بمن يدعوهم إلى الهدى والصلاح كما في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا أهل القرية للإيمان بالله جل وعلا ودعوهم إلى التوحيد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فما هو رد هؤلاء المشركين؟ قالوا إنا تطيرنا بكم يعني إلى التوحيد لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم رسلهم قالوا طائركم معكم أي حظكم من الخير والشر معكم ويلاحقكم بسبب أفعالكم، طائركم ما تتشائمون به إنما هو ملازم لكم فالشر حليفكم لأنكم ستردون الخير وتبقون على الشر. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بالهدى ودعيتم إلى الخير والصلاح أئن ذكرتم أي بأجل أو لأجل أننا ذكرناكم وبينا لكم ما أمر الله به من التوحيد وإخلاص العمل له بل أنتم قوم مسرفون في الطغيان مسرفون في الظلم مسرفون في الجهل. فلذلك الإسلام نفى الطيرة وأمر العباد بأن يتوكلوا على الله جل وعلا وأن لا يتشاءموا. وعلاج الطيرة يكون كما ورد في الأحاديث بعدة وسائل. الأول التنبيه على أن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور وهو الذي يخلق وهو الذي يقدر الخير والشر سبحانه وتعالى وبيده الضر والنفع، فيلزم على العبد أن يتوكل على الله جل وعلا لطرد الأوهام والوساوس الشيطانية. الأمر الثاني في علاج الطيرة أن يبتعد الإنسان عن كل ما يسبب ضعف نفسه إن وجد في نفسه ضعفا. أن يبتعد أولا أن يبتعد عن كل ما فيه سبب للضر وسبب لما تكرهه النفوس مما يخالف الشرع، يكره الأمر المخالف للشرع أو المخالف للطبع، ويرفق الإنسان بنفسه. أما الأمر الأول فيما يتعلق بالأمر الشرعي فيبتعد عن كل ما يضيق عليه نفسه ويسبب له سوء ظنه بربه جل وعلا، فيلتزم بأمر الله ويبتعد عما نهى الله جل وعلا عنه، فيبذل أسباب الخير ويبتعد عن أسباب الشر. فلما ورد في ذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، وقال عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. واشتكى إليه أهل بيت ما أصابهم في البيت من الضيق فقال لهم: ارتحلوا عنها. وأمر بالاستعاذة من جار السوء في دار المقامة، وحث على الزواج من المرأة الصالحة، وحث على اختيار الجار الصالح والمركب الهنيء، وحث على التسمية بالأسماء الطيبة وترك الأسماء القبيحة، وحث على الكلمة الطيبة، وبين أنه يحب سماع الكلمة الطيبة. فكل هذه الأمور داخلة في هذا الأمر الثاني. فالإنسان يحاول أن يبعد عن نفسه هذه الوساوس والأسباب التي تجعل للشيطان عليه طريقا. الأمر الأول بالتوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه، الثاني بقطع الأسباب التي يدخل منها الشيطان لإدخال الطيرة على الإنسان، وهذا فيه حث على تحسين الأسماء، أسماء الدور أو أسماء الأشخاص أو أسماء المدن، الكلمة الطيبة في الأسماء في الأفعال في كل شيء، وأن يبذل الأسباب في البعد عن الأمراض بما شرع الله، وأن لا يعني يجلس مع من يكون فيه مرض قد ينتقل عبر الهواء أو عبر اللمس مما كان من الأمراض الخطيرة. لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد. دون الأمراض والأمور العادية التي تحصل لعموم الناس ولا يكاد يعني ينفك عنها الناس، فهذا الأمر ليس بالضرورة أن الإنسان يمتنع منه. الأمر الثالث هو الدعاء الذي يقطع الطيرة أيضا. اللهم لا خير إلا خيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أو أن يقول فيما جاء في الحديث الصحيح: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أصح ما ورد في الدعاء من أو لطرد الطيرة. فهذه ثلاث أسباب كبيرة تستطيع أو يستطيع الإنسان أن يقسمها إلى أكثر من ذلك والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر الحديث الأول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وقد تنوعت روايات هذا الحديث، ففي مسلم زيادة ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، لأن في الحديث هنا الذي ذكره الشيخ الحافظ رحمه الله ذكر أربعة أشياء: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، هذه ستة ألفاظ. وفي بعض روايات الحديث أن أعرابيا قال: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني أنها نشيطة سريعة، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أعدى الأول، يعني الذي أصيب بالجرب ابتداء، من الذي أعداه؟ من أين جاء بالمرض؟ مما يدل على أنه الأصل في هذه الأمراض أنها بتقدير الله جل وعلا، وليست هي تعدي بطبعها، بل الله الذي يقدر. لذلك تجدون الإنسان الذي يكون فيه مرض معد كما يقال، يعني يكثر انتقاله بين الناس، لا أنه معد بطبعه، فنجد أن من الناس من يمرض ومنهم من لا يمرض، ونجد البايع يأتيه الطاعون وهو سريع الانتقال بين الناس فيصيب أقواما ويدع آخرين، ونجد الإنسان يكون به الزكام ويقف مع شخص فلا يضره فيقف مع آخر فيصبح مزكوما. فأمر العدوى بإذن الله، وليست هذه الأمراض تعدي بطبعها، إذ لو كانت معدية بطبعها لكانت واصلة لكل شخص يقف بجانب مريض بها، وهذا لا يقع دائما، بل أحيانا يقع وأحيانا لا يقع. لذلك مرد هذا الأمر إلى الله، هو الذي يقدر، والإنسان يبذل السبب. وفي رواية عند مسلم أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع قوله لا عدوى ولا طيرة كان يحث الناس على بذل الأسباب في البعد عن أسباب الداء، في البعد عن أسباب الداء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بين يعني في الجمع بين هذه الأحاديث، مع أنها قد جاء بعضها في هذه الأحاديث في حديث واحد بعضها. فقوله لا عدوى ولا طيرة في نفس الحديث قال: لا يورد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، في نفس الحديث، مما يدل على أن هذين الحديثين ليس بينهما تناقض، بل إن المقصود بقوله لا عدوى ولا طيرة، أما بقوله لا عدوى لا طيرة فهو معلوم، وأما لا عدوى يعني أن هذه الأمراض ليست معدية بذاتها بطبعها، بل الله الذي يقدر ذلك، فإن حصل المقدور حصلت أو وقع المرض، ولكن يبذل الإنسان الأسباب ويبتعد عن أسباب المرض، هذا هو الواجب أو المستحب حينئذ. وبعض العلماء قالوا إن لا عدوى منسوخ، أو أنه يعني له معنى آخر، وقالوا يقدم، بل هناك في عدوى، ومنهم من قال العكس. وهكذا في أقوال عديدة استوعبها ابن القيم رحمه الله، وكذلك الشيخ سليمان في التيسير يرجع إليها. ولكن الذي هو راجح أن المراد بي أو الجمع بين الروايات والأحاديث، أن المراد بقوله لا عدوى أي أنها لا تعدي بطبعها، ولكن الله جل وعلا يقدر انتقال المرض عند وجود سببه، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور حتى يكون باذلا للسبب في البعد عن المرض، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ولا طيرة هو من باب النفي، وهو أعم من النهي، فينفي الطيرة وجودا أي لا حقيقة لها، بل هي أوهام ووساوس تكون في صدر الإنسان إما من نفسه الأمارة بالسوء وإما من الشيطان، فيستعيذ بالله من الشيطان ويبتعد عن هذه الوساوس. وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال الشؤم في ثلاثة أو في ثلاث، الماء في المرأة والدابة والدار. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم هذه الأحاديث أو في قبولها، فعائشة رضي الله عنها كانت ترد هذا الحديث وتذكر أن الراوي أخطأ في سماعه وأن هذا هو قول أهل الجاهلية، ولكنه قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من رواية عدد من الصحابة أنهم قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار. والمراد بهذا الحديث أن هذا الشؤم لو كان موجودا فإنه يكثر في هؤلاء، أو يقال الشؤم في ثلاث يعني أن الناس يكثر بينهم التشاؤم في هذه الأنواع أو أسباب يعني الشؤم والتطير، ليس فيه إثباته ولكن فيه بيان واقع كثير من الناس أنه يقع عندهم في صدورهم شؤم من النساء، خاصة إذا تزوج امرأة فافتقر، أو اشترى سيارة فافتقر، أو اشترى دارا فافتقر، أو صار له مكروه، فإنه يسيء الظن في مرأته أو في دابته أو في داره. ففي هذا حث للناس على انتقاء المرأة الصالحة والدابة الحسنة والدار الواسعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، فذكر من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والجار الصالح. فالإنسان يحاول ويحرص على الزواج من المرأة الصالحة التي تذكره بالله وتقوي ارتباطه به وتعينه في التوكل على الله جل وعلا بتذكيره والتعاون معه على البر والتقوى، كذلك الدابة الحسنة التي يقل فسادها ويقل ضررها. أما إذا اشترى دابة أسيرة فإنها تتعبه وتضيق عليه صدره، وهذا كمن يشتري سيارة سيئة الحال يوم يمشي بها وأسبوع في الورشة، يعني هذا يحصل عنده من الضيق والأذى في السيارة ما الله به عليم، وربما تشاءم بها، وذلك لأنه لم يتخذ مركبا هنيئا. نعم بعض الناس ليس عنده من ذات اليد ما يعينه، فهذا يسأل الله جل وعلا أن يوسع عليه وينتبه لنفسه ويحاول أن يطرد عن نفسه الوساوس الشيطانية التي قد تتعلق بهذه السيارة. كذلك في الدار، بعض الناس يسكن في دار ضيقة، فهذه الدار الضيقة ربما لا يرتاح فيها هو وأولاده وينزعج، خاصة إن كان عنده صغار وإزعاج، فإنه حينئذ ربما ضاقت نفسه وتشاءم من الدار، وهذا من الشيطان، فلذلك هو يحرص على طرد السبب فيكون في دار واسعة. كذلك قد يتشاءم من الجيران ويخشى أن يحسدوه وينظر إليه نظرة عائن، فحينئذ يتضايق منه ويتشاءم منهم أيضا، وهذه لها علاقة بالدار أيضا. لذلك هو لم يذكر الجار لأن الجار يكون عند الدار أيضا، فلذلك الإنسان يحرص أيضا على الجار الصالح حتى ينفي سببا يتوصل به الشيطان إليه ليفسد عليه توكله أو يضعف التوكل. لذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن كان في شيء شؤم ففي هذه الأشياء، أو أن الشؤم يكثر في الناس في هذه الأشياء. ولا يعني هذا أن فيه إثبات للتشاؤم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، وليس فيه أن المرأة مشؤومة، بل المرأة عبد من عباد الله مثلها مثلك، بل المرأة قد تكون ساكنة في بيتها في أوسع حال، فإذا تزوجت من رجل ضاقت حالها وضعف بدنها وصار لها من الشر ما صار. هذا قد يحصل، كما قد يحصل العكس، مما يدل على أن المرأة لا تكون مشؤومة لذاتها، ولا يكون الشؤم في شيء مما بنفسه، بل الله عز وجل هو الذي يقدر الضيق ويقدر الساعة، فالأمر كله بيد الله، فلا حاجة للعبد أن يتشاءم وأن يتطير، لأن الطيرة من الشرك وسوء ظن بالله جل وعلا، وفيه ضعف التوكل، والله أعلم. قال ولا هامة. الهامة عند بعض العلماء يعنون بها البومة، البومة طائر معروف، وبعض العلماء يقولون إن الهامة هو يعني طائر كما يقولون خيالي، ويعتقدون أنه يخرج من القبور أو يعيش بين القبور، ولأرواح الموتى علاقة به. وقال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها، يعني بالبومة، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي، يعني أنني سأموت أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى، يسمونه الصدى، وهذا كله من خرافات الجاهلية. قال ابن رجب رحمه الله وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور، وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. وقال الزبير بن بكار في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره وتقول اسقوني، يعني من دم من قتلني. وفي ذلك يقول شاعرهم يا عمرو إن لا تدع شتمي وبنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. انتهى. نعم، وهذا موجود في تهذيب الآثار، لأن لم أقف على كتاب الزبير، الكلام في الكتاب. قال وكانت تزعم أن الهامة تدور حول قبر صاحبها 7 أيام ثم تذهب. كل هذا من الاعتقادات الشيطانية التي لم يرد لها أصل في الشرع، بل قد جاء الشرع بإبطالها. وقوله لهامة ينفي كل هذه الأشياء الخرافات الباطلة. قال ولا صفر. قال ولا صفر، طبعا القار يعني قرن. هذه الأشياء ببعضها له فائدة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، كل هذا لدفع التشاؤم وتعليق القلب بالله جل وعلا توكلا وإرادة وإنابة وخضوعا وذلا. نعم. قال ولا سفر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قوله ولا سفر على عدة أقوال، فمنهم من قال ولا سفر يعني نهي عن نفي ونهي عن التشاؤم بشهر سفر، التشاؤم بشهر سفر، فشهر سفر كغيره من الأشهر ليس مختصا بخير ولا شر، كذلك الأيام السبت الأحد الاثنين الأربعاء ليست مختصة بخير ولا شر، فكل من يعتقد أن في يوم من الأيام إذا وقع يعني سيأتي مكروه في هذا اليوم كاعتقادهم السوء بيوم الأربعاء من أول كل شهر أو آخر كل شهر، فهذا كله من التشاؤم والتطير المنهي عنه. وشهر سفر من أشهر الله يحصل فيه الخير والشر والنصر والهزيمة، حصل فيه الخير والشر، فليس هو موطنا للتبرك ولا موطنا للتشاؤم ولا موطنا للتفاؤل، فقولهم سفر الشر أو سفر الخير كله لا معنى له، مخالف للشرع، فقولنا سفر الخير هذا من يعتقد أن هذا الشهر فيه بركة أو مخصوص بالخير، هذا غلط، فليس شهر السفر بل هو كغيره اللي مختصا بفضل أو ذم، بل هو كغيره من الشهور التي يقع فيها الخير والشر، وليس له فضيلة مخصوصة كشهر رمضان مثلا بالعبادة بالصوم والقيام بالليل أو الأيام التي فضل لها الله، إنما فضل لها لمعان تعبدية وليس لأنها يقع فيها خير أو شر، فالتفاؤل والتشاؤم بالأيام هذا هو من الباطل، والذي هو يدخل في النهي في قوله لا طيرة وفي قوله هنا لا سفر. واختلف العلماء في توجيه ذلك، فقال بعض العلماء إن النهي عن التشاؤم بشهر سفر لأنه كان مما يجعلونه محرما بدل شهر الله المحرم في الجاهلية في النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، فلذلك يقولون إن التفاؤل والتشاؤم بسفر لأنه من الأشهر التي خلف فيها أمر الله وحرمت بغير حق واستحل بها شهر ومن الأشهر الحرم، فهذا من معتقدات أهل الجاهلية، ولكن هذا فيه نظر، والأصح منه أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بسفر ويقولون أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه لا يجهل ما يظنون وما يقولون. ومن العلماء من قال في معنى قوله ولا سفر أي أن السفر هي دودة في البطن تكون تصيب الحيوانات تصيب الناس وهي معدية، يعني أنها دودة مثل الدودة التي تكون في البطن مثلا الدودة الشريطية أو غيرها، لا أدري ما هي الدودة بالضبط، يعني بالضبط التي تصيب البطن حية، والمقصود بالحية الدودة، ويعتقدون أنها تعدي كالجعد من الجرب عند أهل الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العدوى التي يقولون أنها تعدي بنفسها، يعني أن هذه الحية أو هذه الدودة التي تكون في البطن هذه لا تعدي، بل الذي يسبب العدوى والذي يقدرها هو الله جل وعلا، فهذا قول بعض أهل العلم في تفسير سفر، ولكن الأشهر أن المراد بسفر هنا شهر سفر والله أعلم. وقوله في رواية مسلم ولا نوء يعني أن الأنواء ليست هي سبب المطر، بل رب العزة والجلال هو الذي يقدر المطر، وهذا سبق في الدرس الماضي. وقال ولا غول، الغول هو جنس من الجان، يعتقد الناس أنه يتشكل على صورة حيوان ذو شعر كثيف، على صورة حيوان ذو شعر كثيف، وأن هذا الحيوان يمشي كالإنسان، فيشبهونه أكثر ما يشبهون بالغوريلا أو بالقرد الضخم، ويعتقدون أن هذه الغيلان تخرج في الليل وتتخطف الأطفال، وربما تخرج للإنسان وهو مسافر وتؤذيه. وهذا الشيء قد نفاه الشرع ولا غول، يعني أن هذا كله من تخاريف الناس، وأنه من الشيطان يخوف به بني آدم، وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالغيلان هنا في بلاد الحجاز في بعض القرى يسمونها الدجيرة، نوع من أنواع الغيلان، ويقولون أن نصفها إنسان بنصف امرأة ونصفها حيوان، ويأتون بمخترعات أنه يستطيعون القضاء عليها أو لا يستطيعون. كل هذا من التخاريف نعوذ بالله من الشيطان. بل الإنسان إذا مضى في سفره أو نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يضره شيء. وإذا قال في أذكار الصباح وأذكار المساء آية الكرسي وقرأ وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا هو عليم، لم يضره شيء. فهذا فيه تنبيه على أهمية الذكر والتعلق بالله جل وعلا. فالإنسان إذا كان في ذكر الله جل وعلا فإنه يكون في حصن حصين، لا تضره شياطين الأرض كلها من إبليس إلى آخر ذريته. إذا اتصل الإنسان بالله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولجأ إلى الله فهو في حصن حصين، في سفره أو في حضرته، في بره أو في بحره. فيحرص الإنسان على ذكر الله جل وعلا وذكر الصباح والمساء، وفي سفر يذكر دعاء السفر، وإذا ركب دابته دعاء الركوب، فلا يضره شيء. اعتصم بالله. وبعض الناس يسافر وحيدا مضطرا، الأصل الإنسان ما يسافر وحده، لكن انت إن ما تيسر له إلا أن يسافر وحده فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له، فحينئذ هو يلتجئ إلى الله، يقرأ القرآن، فلا يضره الشيطان. المهم الإنسان لا يلجأ إلى الشياطين بفتح الأغاني ونحو ذلك من الأمور المنكرة، فهذا يعين الشيطان عليه. وكثير من الناس الذين بهم بس ومرض من الشياطين إنما هو بسبب والاشتغال بما يبعدهم عن الرحمن. أما الذي يتسم بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويقرأ القرآن ويسبح الله ويذكره، فإن الشياطين تفر منه وتبتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأخذ بسورة البقرة وقال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، وهي سنام القرآن. فالإنسان يحرص على قراءة القرآن، وخاصة في البيت كل 3 أيام يقرأ سورة البقرة ويقرأ آية الكرسي يوميا حسب ما ورد في الشرع، فحينئذ لا تضره لا غيلان ولا غيرها. هذه تخاريف الناس. والناس إذا جلست معهم فإنك تسمع من قصص الجن ومن قصص الغيلان ومن قصص الحيايا ومن قصص الأشياء هذه التي عند الجاهلين الشيء الكثير. وهذا لو تأملت في قصصهم تجد أكثرها من أناس لا يذكرون الله جل وعلا إلا قليلا، أو ربما لا يذكرونه مطلقا، وتكون بينهم هذه الأمور. فالإنسان يكون بيته عاملا بذكر الله، لا يكون كالمقبرة، لا يكون كالموتى الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخرب. لذلك البيت الخرب يكون مأوى الشياطين، مأوى الغيلان، مأوى الجن. فالغول موجود وهو من الجن، وضرب من الجن يؤذي بني آدم، هذا موجود. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني كنت، يعني في حديث الصدقة، بل حديث أبي أيوب الأنصاري، كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم من حديث أبي هريرة عن أبي أيوب، بل من حديث أبي هريرة وحده، وله شاهد معلق في صحيح البخاري من حديث أبي أيوب عند النسائي وغيره، وحديث أبي هريرة أصله في صحيح البخاري. فقول الغول موجود في يعني في مصح عن الصحابة وعن السلف موجود. وعمر رضي الله عنه ذكر عنده الغيلان فقال إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. ففيه مشروعية الأذان لطرد الشيطان، وهذا قد خرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كذلك، وإسناده صحيح ولقد روي هذا الحديث مرفوعا: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. لكن إسناده منقطع بين الحسن البصري وجابر رضي الله عنه، ولكنه شواهد من حديث أبي هريرة وسعد وابن عمر، ولكنها ضعيفة. والصحيح في ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما حديث لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، فهذا حديث لا يصح لإرساله، هو حديث ضعيف. وأقوى ما ورد في هذا ما خرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، وهو ثقة من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيلان فقال هم سحرة الجن، ولكن هذا مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. لكن وجود الغول صحيح، لكن قوله هنا لا غول يعني أن الإنسان لا يخاف من الغيلان ولا يخاف من الشياطين، لا يخاف إلا من الله جل وعلا، ففيه أهمية الالتجاء إلى الله والتوكل عليه، وليس فيه لا غول يعني أنه لا يوجد شيء اسمه غول، هذا موجود، لكن الإنسان لا يخاف من الشياطين. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر من الخوف من ثأر الحية، قال: من ترك قتل الحية خوف ثأرها فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن ترك قتل الحية خوف ثأرها، فالإنسان يتوكل على الله لا يخاف. يقول الجمل لا ينسى حقود، والحية لا تنسى صاحبها، والجن هذا كله من الشيطان وسوسة. الإنسان يتوكل على الله ويعتصم به ويستعيذ بالله من الشيطان ويذكر أذكار الصباح والمساء ولا يخاف إلا الله جل وعلا. هذا الذي يجب على الموحد. أما الذي إيمانه ضعيف، أما الذي تتخطفه الشياطين، والذي لا يذكر الله إلا قليلا، والجاهل، فهذا هو الذي يخاف من فأر الحية، أو يخاف من الجن، أو يخاف من العدوى، أو يخاف من سماع الأسماء الحسنة القبيحة في التطير، كل هذا من فعل الجاهلين. أما الموحد فيكون قلبه قويا متوكلا على الله واثقا بربه جل وعلا معتصما به، فحينئذ ينفي هذه الأشياء كلها ويتعلق قلبه بربه جل وعلا. فالإنسان يحرص على تقوية التوكل والبعد عن كل ما يضعف هذا التوكل، ويلجأ إلى الله في طلب رزقه، في شفاء مريضه، في دفع البلاء والمكروه، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. درس الطيرة وإن كان قليل النصوص، لكن البلوى به عامة، فلذلك أكثرت من الكلام فيه ولم أستطع إتمام شرح هذا الباب في هذا المجلس. إن شاء الله تعالى يكون في مجلس قادم. كما أني أنبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا أنكم كما تعلمون أن الأسبوع القادم سأظن من الغد ستبدأ الدورة العلمية التي يقيمها فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن سعد الشحيمي حفظه الله تعالى، وأخونا معه أخونا الشيخ الفاضل محمد بن رمزان الهاجري في مملكة المغرب في دار الحديث بأبادير أو تحت إشراف دار الحديث، دورة علمية سلفية. أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها وأن يجزي الشيخين خيرا على ما قدما، وأن يبارك لهما في علمهما وعملهما، وأوصي إخواني بمتابعة الدروس، وأسأل الله أن يوفقهم لتيسيري ويسر لهم نقل هذه الدروس عبر الإنترنت ليستفيد جميع الطلبة. فأحث الجميع على متابعة هذه الدورة، وأظنها تنقل في غرفة الإخوة بأبادير، وإذا تيسر نقلها في البيضاء فلا مانع أيضا، هنا في غرفة البيضاء فلا مانع. المهم أنه حيث تنقل هذه الدورة تابعوها واستفيدوا من المشايخ، وبعد انتهاء الدورة أستأنف الدروس لإتمام شرح كتاب أعلام السنة المنشورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.